وتمتها الخطوة وأعطاه تكتش عن كافر يستعمل البر ثاني أسمع واسمو عيني اسمو عيني هذا فاهم ومصدر لفعلنا فاسمو العين قال لك فاسمو العين الآن جاء فاسمو العين فاسمو العين ونحن والله أنبتكم من الأرض نباتا أسمع فنباتا اسمو عين من نبات إنك تشوف النبات هذا اسمو عين وهو ما ينبت من زرع يعني أو غيره هذا معنى ومنه قوله ليس زكاة النبات النبات هذا اسمو العين النبات تشوفه شاف اسمو عين ولكن قال لك وعند السيبوي أن النبات في هذه الآية والله أنبتكم من الأرض نباتا سيبوي قال لك أن النبات في الآية مصدر جار على غير الفعل كأنه نعلم ذو مصدر فكأنه نائب عن إنباتا قاله الشاطبي هذا هو الجاب منه الشيخ ولكن وإلا اسمع الكلام الأول صحيح نعم لأنه وراء هكذا ولذلك يقال في الفقه زكاة النبات زكاة النبات هي هذا الذي في الصلاة لازم أنت وين هو لازم تجيبه هذا لازم أنا ما أخذ راشين هذا لو أخذ راشين ثقيل علي اللي ولكن جبتها لكم عشان أتيتوا بها عشان يعني نقرأ لكم نعم وتبتل إليه تبتلا لا وتبتل إليه غير هذا ليش غير ما هو داخل ما تبتل إليه تبتلا لهذا مصدر هذا ما هو مصدر مصدر نبت بتلا اسم مصدر أم مصدر ها اسم مصدر لا هذا مصدر هذا قياسها ما هو يقول الأصل تبتلا يا شيخ لا نعرف هذا الملاكي هو يقول الأصل تبتلا نعرف هذا وتبتل إليه تبتيلا شيخ إيش أنت سير تبتلا أين العين أين عين الشيء الذي هو خبر على أقول لك أنت المخاطب ضمن المخاطب هذا اسم العين لأن يسمون راجع إلى العين وهو أنت أنت نعم قلنا من البارحة هذا نعم هنا. هو قال عن خبرا عن اسم عين وخبرا عن اسم عين سيرا سيرا نعم سيرا سيرا يعني عامل هنا أنت تسير سيرا سيرا هذا دقيق بشكل رهيب واضح فهمناه هذا فهمنا اسم عين وأما نمر عليه لا هيا فين البحر الخامس أنه يكون فعلا علاجيا تشبيهيا مئتين وثلاثة وثلاثين يكون فعلا علاجيا تشبيهيا اسمع مصدر ما يقول لك ينقص عن ايه بعد جملة مستملة عليه وعلى صاحبه وعلى الفاعل مثل ايش مررت من بيتي فإذا له صوت حمار وله بكاء ذات داهية ويجب الرفع ايش الفرق بين تبتلا وتبتيلا وتبتل اليه تبتيلا تبتلا هي القياس هي المصدر القياس تمام لتبتل واما تبتيلا هذا قياس لمن قياس لبتل هذا مفهوم تبتلا وتبتلا قياس تبتل تفعل وثم ما يعني كلهم مصادر يعني كلهما كلاهما مصادر نعم قياسي ولكن هذا جارنا مصدر لفعل آخر أيوة. حتى الكتاب قال لك مصدر لفعل آخر تبتل نعم واضح ولا له بكاء بكاء على جزء رفعه لا هناك لا جزء فإذا له لأنه استكمل الصورة فإذا له زيد هذا صوت صوت حمار هذا منصوب، وكذلك وله بكاء بكاء الطفل، ويجب الرفع في غير ذلك في نحو له زكاء زكاء حكم هذا. ليه؟ لأن المسلم هناك معنوي معنوي ليس إلهي، لا إلهي. نعم لأنه متعلق معناه بالقلب، ولذلك ما هو علاجي. وفي نحو كمان صوته صوت الحمار لأنه ما وقع بعد الجملة لعدم تقدم الجملة. وفي نحو كمان فإذا في الدار صوت صوت الحمار، ونحو كمان فإذا عليه نوح نوح الحمار لعدم تقدم صاحبه ما في. وربما نصب نحو هذين لكن على الحال ما هو على المفردية. تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله قول الشاعر. أيوة. هنا لعدم تقدم صاحبه، من هو صاحبه شيء؟ فإذا عليه نوح نوح الحمام أين هو صاحبه لو أراد أن يذكره؟ لو أراد ذكر صاحبه ماذا يقول؟ يعني صاحبه معناه فاعل. أيوة هذا إيش يقول؟ مثل زيد. فإذا زيد له له صوت صوت حمار، الصوت هذا لمن لزيد آخر. وأما فإذا عليه نوح الحمار لعدم تقدم صاحبه، وربما نصب ولكن نصب ما هو على المصدر، نصب على الحال. تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله ما إيام ما إن يمسوا الأرض إلا منكبوا منه. وحرف الساقي طي المحمل طي هذا لأن ما قبله بمنزلة له طي. جملة هذا قاله سيبوي هذا باب المفتوح. فإذا عليه فإذا عليه لوح لوح الحمام فإذا عليه هذا ما هو عليه نوح ما هو هو الذي النوح هذا. أيوة. فلذلك ما كان صاحبه معنى غيره الذي ينوح عليه. نعم هذا. وأما إيش قوله إيش فإما ما إن يمسوا الأرض إلا منكبوا منه وحرف الساقي طي المحمل لا مع إنصار طي طي هذا مصر طي هذا مصر من طماء لأن أصله طبل سماعة الواو والياء وطبقت أحداهما بالسكون وقربت الواو والياء وفوق لما تليا فيها وصار شوف طي. إذا الياء حصل عليه واوي حصل واوي لا أحدهما واو طوى طوى طوى أو طوى لا طوايا يطبيه هذا الدبي أو يطبوه لو كان أصل يا هذا واو ثقيلة يطبو كطيب في جبل الكتب أصلها واوي أصلها يا يطبي ما هم مضارع يطبوه لو كان أصله لو كان أصله واو ثقيلة يطبو ولكن أصله يا يطبيه يطوي الأرض هذا باب المفعول هذا المفعول به المفعول المفعول المطلق المفعول له هذا الثالث من المفاعل ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول لأجله أو من أجله هذا. ومثاله مثال المفعول من أجله أو من أجله جئت رغبة فيك رغبة هذا منصوب على المفعولية لأجله لأن المجيء استكمل الصورة المجيء هذا ما جئت إلا رغبة فيك المصدر كمان ويتفق مع عامله في الوقت والفاعلية مصدر قلبي نعم الرغبة في القلب وجميع ما اشترطوا له اسمع جميع يبين هذا لكم الكتاب تمام وجميع ما اشترطوا لنصبه على المسؤولية، لنصب هذا المصنع على المسؤولية، خمسة أمور اسمعوا حتى تضبطها. مسؤول من أجله لا ينصب على المسؤولية لأجله إلا إذا استكمل خمسة شروط. نعم. نعم. التي سيذكرها المصنف. اسمع أنت يا عوش يا عبد الرحمن العوش. هذا المفعول من أجل الله ينصب على المفعولية إلا إذا تكمل هذه الشروط الخمسة، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لا ينصب على المفعولية بل ينظر لحرف التعليق إما باللام أو بالميم أو بالفاء. ماذا؟ الأول اسمع، الأول كونه مكررا، إذا كان اسمه نعم وليس مصررا لا ينصب عليه، فلا يجوز أن تقول جئتك السمنة والعسل، السمنة هذا ما هو مصرر والعسل هذا ما هو مصرر. واضح؟ لازم أن تقول جئتك للسمن لتأكل السمن. السمن والعسل اسم جنس يا شيخ؟ اسم جامد، ما جامد ليس مصادر، اسم جامد ليس كليتا جامد جامد. نحن ما نعبر عن هذا، ليس مصادر، ما نقول اسم الجنس، ها يعني ليس مصادر. قاله الجمهور، أيوة جمهور العلماء، وأجاد يونس أن ينصب يونس هذا دائما يخالف. أما العبيد فذو عبيد بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، ولكن ما أنكره سيبويه شيخوه شيخه ولكن أنكرها، وهذا الذي مشى عليه مشت عليه القواعد العربية الآن. كلام سيبويه شيخ؟ كلام سيبويه مشى عليه؟ نعم أنكره، نعم أن يكون العبيد هذا، لأن العبيد هذا ليس مصر أيمن، ولكن اللي مشينا عليه المصر بالنسبة طبعه على المفعولية لأجله، ولكن لما لم يكن مصر أنكره سيبويه. اسم مصدر ولا هذا شمع، هذا شمع عبدي ايش كلام يونس هو الصحيح يا شيخ؟ لا لا ما نوافق، اللي بسلت عليه القواعد هو وانكره سيبويه. الثاني كونه قلبيا كما قلت لكم، ان يكون المصدر هذا قلبي متعلق معناه بالقلب كما جاء في الايتين، الآية التي في سورة إسراء مصيبة على المصرية على المفعول من أجله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الخشية للقلب، وجورة بمين في الآية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما قيل إملاقا ليه؟ لأن الإملاق هذا الفخر، خشية تتعلق بالقلب، لا ما هو الفقرة متعلق بالقلب، لا لا خشية، خشية هي هي التي متعلقة بالقلب. واضح؟ جئتك فلا يجوز، جئتك قراءة للعلم ولا قتلا للكافر، قاله ابن الخباز وغيره، واجاز الفارسي وأسمع شو الفارسي جئتك ضربة زين، لأن الضربة يتعلق بالقلب، ولكن جاد ثالث أي لتضربة زين. أي الثالث كونه علة عرضا كان كرغبة أو غير عرض كقاعدة عن الحرب جبنة، فهذا سجن. اسمعوا يا إخوة، الرابع شوف احفظوا هذه، اتحاده بالمعدل به وقتا لا يجوز، تأهبت السفر واضح، قاله الأعلم والمتأخرون واضح، ما اتحدها موسى وقت الذي الإنسان تأهب هو الذي يعني يسافر فيه وما يتأخر، واضح آخر هذا المثال عبد. والخامس من الشروط اتحاده بالمعدل به فاعلا في الفاعل فلا يجوز توخى محبتك إياي محبتك إياي لأن الفاعل الآن فاعل محبتك غير الفاعل هذا نعم لا. قاله المتأخرون أيضا وخالفهم ابن خروج ومتى فقد المعلل المثل هذا ومتى فقد المعلل شرطا منها واجب ايش واجب عندما اعتبر ذلك الشرط ان يجر لحرف التعليل ايوه ففاقد اول وهو المصرريه الشرط الاول نحن والارض وضعها للانام الانام هذا ليس مصر والثاني مفاقد الثاني نحو ايش ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولذلك جرى بمن خلاف بخلاف خشيه الاملاق وهذا اخر نعم هذا الثاني ان يكون قلبيا كرغبته هذا معنى ايش فاقل الثاني لسه ما وصلنا الى الرابع بقي الثالث فاقل الأول نحو ايش والأرض وضعها للأنام لأن الأنام ليس مصرا وفاقل الثاني ما هو أن يكون قلبيا ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق بخلاف خشية الإملاق ولذلك المصيبة هو الثالث ما تكلم عنه كيف تكلم عن الرابع ما جاب الثالث ايش الثالث لم يمثل له الرابع جاب الرابع ما جاب الثالث نعم جاب الثالث بالشرح قال الثالث كونه علة كونه علة ولم يحتاج المؤلف لإخراج محترز إلى بيت جابوا هنا جابوا حاشية تحت موجود الحميد جابه جابه في الزي النقل من هنا الثالث قال كونه علة عنده يبين عنده الرابع في الوقت ولكن فقد في هذا البيت حقت امرأة القيس فجئت ايش وقد نضت في نوم ثيابها وش الوقت وقد نضت في نوم ثيابها ولذلك جرى ايش النوم لان ما هو وقت الفاعل نضت اتفق مع الفاعل لو في الزمن الخامس كمان في الفاعلية قبل واني يقول الشاعر هذا وإني لا تعلمني في ذكراتي هدة وين فاعل العامل هذا؟ تعلمني الواو والواو وهزة لا هزة الواو الأول لا الواو هذا الواو هذا لمنقلب عرا يعلم انتبه يا وين الفاعل؟ الفاعل الذكر أنا في ذكراتي وإني لا تعلوني فاعل تعلوني هدة وهذا فاعل المطر هذا محدود بذكري إياك صح صح. ونظافة المساء المصدر إلى مفعوله. نعم. المرأة القيس هو الذي يذكر المرأة. نعم. واضح. وقد انتفى الاتحادان الوقت والفاعلية في قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة أقيم الصلاة في بيوت الشمس. ها؟ نعم. المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن المخاطبون، لأن هذا الأمر نحن تحت هذا الخطأ. نعم. وما به قامة الصلاة، ولكن الذي هذا أوتي بالخطأ بخطأ بصيغة المفرد. نعم. ولكن الأمة تحت بعض وين فاعل الملوك المصر السمس بميل الشمس واختلف اختلف اختلف في الفعالية واختلف في الزمن. نعم في الزمن آخر. اسمع حتى يغليك انت اسمع للشيخ اللي يقول مش يعني تسأل ونحن نشرح وانت تسأل الله سبحكم. ايا ويجود جار المستوفى المستوفي للشروق بكثرة المستوفي للشروق يجود جره، واما الفاقد لشرط من هذه الشروط يجود يعني المستوفي للشروق يجود جره بواحد من الحروف بحسب التعليم ونصبه أرجح. وأما الفاقد لواحد من هذه الشروط الخمسة لا ينصب يجوز الجر. هذا معناه. ويجوز جر المستوفي للشروط يعني الرحمن العوف يستمع رحمن بكسرة إن كان بأل هذا كثيرا وبقلة إن كان مجردا وساهل القليل فيهما لا أقبل نزوبنا عن الهجان. هذا بأل بأل هذا قليلا لا نصبه هو قليل. وأما الكثير لونه بالياء وكذلك قول الشاعر هذا قول من همكم لرغبة فيكم زبر لرغبة هذا جورة بالله مع أنه يعني مجرد من الولادة استوف الصروف ولكن جورة بالله القليل جوره بالله ما هذا الكثير أن يوصف وليس يمتني مع الشروط واضح ايه ويستويان ويستوي النصب والجر في المضاف في مفعول من أجله المضاف نحو ايش ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. يستوي فيه النصب ويستوي فيه الجر الجر بالله لابتغاء ابتغاء مرضات الله يستوي. ولكن ما جاءت القراءة لكن يجود لو كان نحن ما نقرأ القرآن ما نقرأ أنا والله ما نغيرنا نجوز ونصبه ما يجوز جره يستوي فيه ولكن القراءة ذاته بالنصب. شوف هذا كمان مثلها كمان للجهل وإن منها لما يهبط من خشية الله ما قيل خشيته هذا الدليل على أن الأمان مستويان ولكن ما نقرأ إلا بالذي نزلت الآية إيش هو؟ وفي الآية السابقة هذه ما نقرأ فيه بالفتح بالنصر ولكن نقرأ فيه لأن القراءة ليس متوقف هي توقيفية توقيفية التصرف في قراءة القرآن إنا بما بما ورد شاهدان من القرآن. نعم زاد لا الباب، ولكن نقرأ كل ويس نقرأ كل ويس آية بما ندل. ولو كان هذا الكلام هذا يعني بغير القرآن استوي عندك لكن طاع على كيف. لكن القراءة سنة متبعة. نعم نعم نعم توقيفية هو القادة توقيفية واضح نعم. لا على القراءة التي متفق عليها سواء واضح نعم. من خشة الله ما نقرأها إلا إيش من خشة الله بالجهة ايه صح أنها مستوفية لا لأنه مضاف المضاف مفعول من أجله إذا كان مضافا يستوي فيه نعم النصب على المفعولية والجر بحق التعليم. نعم نعم نعم واضح. وتوب فرطها من الإيدة قيل ومثله كمن إيلا في قريش أي فليعبدوا رب هذا البيت إيلا فيهم رحلتين الآن مضاف المطر هذا وهو إيلا وزور بالله ولكن النصب كمان لو كان هذا غير القرآن لجوز. والحرف في هذه الآية واجب إذا من اشترط إيش؟ اتحاد الزمان. اتحاد الزمان. الحرف إيش الحرف؟ اللام اللام اللام اللام جروه باللام هنا واجب لأن زمن هذا مختلف لأن مختلف. هذا باب المفعول فيه المفعول الرابعة من المفاعل. هذا الكتاب يا إخواني الذي ينبغي لكم أن تدرسوه لأن فيه قواعد طيبة. هذا باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف ما ضمن معنى فيه من الظروف باقتراض بقياس من اسم وقت او اسم مكان او اسم عرضت دلالته على احدهما او جار مجرى والمكان والزمان فقول ابن كم كوف هنا اذمون والذي عرضت دلالته على احدهما أربعة أسماء العدد المميزة بهما كشرط المميزة بهما في ظرف الزمان أو ظرف المكان وين مثل إيش آخر شرط 20 يوما ناي ظرف الزمان واضح لأنه يعني يوما هذا هو الذي بيّن ذلك اليوم هذا هو التبيّن المميّز تبتل في عشرين يوما هذا هو الذي بيّن هذا مبين المميّز بالزمن وهو يوم ومميّز بالمكان يعني ثلاثين فرسخان وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته هذا الذي زاد هذا الذي زاد الكلية لأن جميع هذا تدل على الكلية ولكن إيش نعم أفيد به كلية أحدهما كلية اليوم كلية المكان هذا ما ذكره لا ذكره كفر قاعد أنت يا عبد الرحمن ما تستمع لهذا الدرس هيا أعرف هذا المثال سرت جامع اليوم إيش أعرف جامع اليوم سرت يا شيخ هذا فعل قاعد جامع اليوم جامع اليوم هذا يا شيخ منصوب على الظرفية لا ظرفية هذا جميع هذا وقتي شيخ ولما تقول جميع ليس وقت ولما تقول منصوب على الظرفية ما